السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا مع كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء، ما زال يتكلم عن الفواتير اللي ممكن يدفعها من آثر أن يسير في طريق المخالفة. قال: ومن عقوبتها، أي من عقوبة الذنوب، أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده. هذا الأمر ابن القيم رحمة الله عليه بينبهنا لحاجة جميلة جدا. إيه هي الحاجة اللي ابن القيم بينبهنا ليها؟ بيقول لنا حديث الإحسان اللي النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه من جبريل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعلمه من جبريل، ألا وهو: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، أي تستحضر كأنك ترى الله. هذا المعنى نفيس جدا، وقليل من العباد من يستحضره باستمرار. قد نستطيع أن احنا نستحضره، لكن باستمرار لا. فإن لم تكن ترى فإنه يراك. طيب، لو ما أنا ما قدرتش على منزلة الإحسان، فدونك منزلة المراقبة، عندك منزلة المراقبة. هذا الأمر مهم جدا. فهو بيقول لنا بقى إيه؟ لأن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه. لو أنا كثير الذكر لله سبحانه وتعالى، واحد النهاردة كان يستغفر بالأسحار، ثم صلى الفجر، ثم تلا ما تيسر من الأذكار، هذا العبد عندما يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، عم يقول: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش وملائكة، إلى آخر الذكر. بقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا العبد استلى ذكر الله سبحانه وتعالى على قلبه. أما الإنسان يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وعاد يستحضر حمد الله، طب هو يحمد ربنا على إيه؟ على نعم، النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه إياه. كم مرة عصمت في هذه الأوقات إنك ترتكب المخالفة؟ كم مرة عافاك من أمراض ابتلي بها كثير من الناس؟ كم وكم وكم وكم. فده يديك المحبة، فعلى ما تحب الله سبحانه وتعالى. وإنت بتقرأ الأذكار تستحضر خوف الجبار، فيبدأ الخوف يزيد إنك هتتحاسب. ثم بعد كده يجي موضوع الرجاء، انك ترجو رحمة الله، انك ترجو ان الله سيتوب عليك. هذه المعاني اما القلب يكون حاضر فيها، تتوقعوا يا جماعة ان الحاجات دي تكون حاضرة في القلب، ثم الانسان يرتكب جواد المخالفة، الانسان بعد الكلام ده بسهولة يقع في المعصية. اذا بعض الناس ممكن يجي يقول لي: أنا سبحان الله، أنا أعرف معلمة، أنا أعرف أخ، أنا أعرف أخت معانا في الدورة، وما شاء الله عليها بتدرس فقه أو بتدرس حديث أو بيعمل كذا مع الشباب، بتلاقيه على طول بيقع في المعصية. هو ده بيعمل صورة العبادة، لكن حقيقة العبادة لا يتذوقها، ولما يتذوقها بعد لسه ما تذوقهاش. هو قرأ الورد بتاعه، بس عما تيجي مثلا تيجي بعد ما قرأ الورد بتاعه تقول له بعد ما قرأت الورد ده هل فعلا انت حبيت ربنا اكتر؟ حسيت ان الحب زاد؟ ولا يعني انا النهاردة بقرأ سورة الدخان فماشي في الصورة، فبقرأ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. كنا منذرين دي بتخليني أخاف، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. خلاص طالما من عندنا فكل من مما جاء من عنده فهو الرحمة وهو الخير، فيحصل عندي الرجاء. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. أنا النهاردة شوف أنا تحت دلوقتي وبقرأ عفويا، أنا عم بقرأ الصفحة دي، هل ممكن الخوف يزيد عندي ولا مش ممكن الخوف يزيد؟ عم أقرأ ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. لما أنت تسمع وتقرأ وتمرر الوجه ده على قلبك، هل طبيعي يعود الأمر بسهولة كما كان قبلها؟ هل أنتوا حاسين أن ده طبيعي ولا أن في حاجة بتقولي لأ في حاجة مش طبيعية؟ أكيد حضراتكم بتعرفوا أن في فرق بين هذا وذاك، صح؟ لما تيجي كده تفتح الأذكار وتقول خلاص أنا خلصت الصلاة عاوز أقول أذكار، وأنت بتقول كده أصبحنا على فطرة الإسلام اللهم لك الحمد إن أنا صاحي على فطرة الإسلام، إن أنا صاحي ما زلت أعظم العدنان، إن أنا صاحي ما زلت أحب الرحمن، إلا أنا صاحي ما زلت بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت ممكن تبقى شايف هي دي إيه يعني حاجة عادية. عارف مين اللي مش شايفها أن هي عادية؟ اللي يصحى من النوم يبعت لك رسالة طويلة، شيخ أنا عاوزك ضروري، إيه في إيه؟ يقول لك أنا أختي الحدث وسابت البيت ومشيت. آه سبحان الله ما أصبحتش على فطرة الإسلام. فأنت عم بتصحى على فطرة الإسلام فبتقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة، قاعد تفتخر أنت منتمي وما كان من المشركين. عم تقول اللهم بك أصبحنا، تحبه ولا ما تحبوش؟ بيك يا رب أنا صحيح، بيك يا رب أنا أمسيت، بيك يا رب أنا صحيت، بيك يا رب أنا نمت، بيك يا رب سيحصل البعث، بيك أصبحت، بيك أمسينا. المعنى ده يعمل في قلبك إيه؟ أما تصحى وتيجي تقول في أذكارك اللهم عافني في بدني أنا خايف على جسمي، اللهم عافني في سمعي متفصل بقى، اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لو أنا مشغول فعلا بالأذكار حقيقة وقاعد أقولها بالله عليكم اللي هيقول الأذكار ويستحضر حقيقة العبادة اللي ممكن يحصل له وهو بيقرأ الأذكار دي، هيبدأ عمل حقيقة العبادة لا صورة العبادة. في فرق، عارفين يا جماعة، واحد رسم صورة إنسان بيقرأ القرآن أو صورة أخت بتصلي، دي اسمها صورة عبادة وليست حقيقة عبادة، لكن لما تتلبس بيها دي اسمها بقت حقيقة. ففي ناس كتير ما بيعملوش الحقيقة لكن بيعملوا الصورة، هو ده اللي يخليك يعني واخد بالك ليه في ناس بتعمل العبادة وبتقع وفي ناس بتعمل العبادة والله أكبر. عارفين عم بتروح الملاهي أو المدارس في أيام الافتتاح بيكون جايبين كده صورة مثلا حيوان، بطة، وزة، أسد، أو صورة يعني حاجة كده، صورة كرتون بس من البالون، فينفخوه كده فيتلاقي كده حاجة واقفة كده وترحب بيك في الاحتفالات، عارفين الحاجة دي؟ فتلاقي كده تروح حديقة ولا حاجة ولا ملاهي فتلاقي صورة الحيوان ده منفوخة قوي كده، جميل. طب وهي مش منفوخة، لا كده مهوية خالص ونايمة ومرمية والناس تطأها عليه بالأقدام. العبادة لما بتكون فيها الحضور ده بتكون عاملة زي اللي نفخ البالون ده، فهي كبرت قوي فبتقدر تقف، فقدام المعصية بتقف، ولو عمل معصية بيكون عنده ايه، ما عندوش اصراف فيها، يبقى عنده كنترول. الفتن يبقى واقف قدامها، ليه؟ لان عبادته نفخ فيها الروح، العبادة نفخ فيها الروح. هنا ابن القيم عم بيقول لنا اللي بيعبد ربنا كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه. فهنا يقول لك إن المحبة هتزيد، الخوف هيزيد، الرجاء هيزيد، فيبدأ يعبد ربنا كأنه يشاهده. في الوقت ده هيبقى بينه وبين إرادة المعصية في يحول بينه وبين المعصية فضلا أن يقع فيها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاتته صحبة الرفقة الخاصة وعيشهم الهني ونعيمهم التام. وبعدين بيقول بقى فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، خطر أوي الحديث ده، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع فيها الناس أبصارهم حتى ينتهبها وهو مؤمن. فإياكم وإياكم والتوبة معروضة بعد. كلام كبير وعاوز شرح كتير والواحد مرهق، بس إن شاء الله ربنا وفق. فبيقول إيه بقى؟ بيقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما معنى هذا الحديث؟ ما رأيكم؟ تتوقعوا الحديث ده معنى إيه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يفعل هذا وهو كامل الإيمان، جميل، يعني قطعا إيمانه بيتخدش، إيمانه بيكون ناقص. مستحيل يقول لك والله العظيم يا عم الشيخ أنا كنت أقسم بالله وكنت حاجة كويسة جدا وبعدين ده هو الموضوع، لا لا لا، الحاجات دي من كبائر الذنوب، أي نعم ما فيهاش كفر، نعم لا تكفر، يعني لا يكفر الإنسان إلا إذا استحلها. أما إذا إنسان فعل هذه الذنوب فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفعلها وهو مؤمن. المراد إن إيمانه بينقص نقصا عظيما لدرجة إن من النقصان كأن من يرى، يعني لو قلنا إن الإيمان ده سائل موجود في كوباية بيحصل ايه؟ بيحصل نقصان كبير قوي لدرجة اللي يشوفه يقول ايه؟ هو مفيش ايمان ولا ايه؟ اخدين بالكم ان بينقص نقص شديد قوي فبيصل لهذا الامر. فنسأل الله العفو والعافية. وانا تجربتي الشخصية مع الشخصيات اللي بتقع في الذنوب دي خاصة الخمر والزنا فعلا بيحتاج قوة ليست بسيطة ليتعافى إيمانيا. وذلك المربي أو المعلم أو الوالدين أيا كان بقى اللي يكون داعم للناس دي يبقى مدرك إن اللي قدامه ده اتخدش خدشة مش سهلة، ده اتخبط خبطة جامدة. وبرضو ده يخلينا ناخد بالنا من حاجة، اللي يقع في الباب ده ما يتعاملش ان هو يلا المستعان قد الله ما شاء فعل ذنب وربنا هيتوب عليا منه وان شاء الله في خير. لا لا لا لا لا، اهدى بس الله يكرمك. الانسان الكبير اللي لما كان بيقع في المشكلة اللي زي دي بتلاقي عنده حرارة مختلفة. ماعز مثلا رضي الله عنه قلبه سخن، تحط ايدك كده تحس بالايه قاعد بيغلي، هو خلاص وقع في المخالفة. وقع في المخالفة، لما وقع في المخالفة عمل ايه؟ راح ليه؟ لقريبه. الاول راح لابو بكر الصديق رضي الله عنه. لما راح لابو بكر الصديق رضي الله عنه راح يسأله يقول له انا وقعت في الذنب ده اعمل ايه؟ فأبو بكر الصديق أمره بأن يستر نفسه، قال له إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب واستر نفسك وتوب. ماعز أهو خد كلام الصديق، كلام شافي وكلام عالي قوي. هو بيقول له أنا عاوز أروح أعترف للنبي ويقيم علي الحد. طبعا ماعز متزوج يعني هيبقى حد الرجل. فأبو بكر قال له توب فيما بينك وبين الله، وإن ربنا بيحب إيه؟ الستر. بس هو مش قادر، ماعز مش قادر. ليه مش قادر؟ الذنب يا جماعة ده يوقعه قوي، بيخدشه جامد، فقعد حاسس بسخونية جوه، مش عارف أنام، مش عارف أنام، مش عارف أنام، مش عارف أكل، مش عارف أشرب، مش عارف أصلي، مش عارف أعيط. الموضوع عامل له مشكلة كبيرة قوي. طب هيروح فين؟ راح لعمر يسأل عمر. عمر تربيت برضو تربية فيها مسحة أبي بكر الصديق، فالاثنين قريبين من بعض، فقال له نفس الكلام. المفترض بقى خلاص بقى تأكد لديك الفكرة والموضوع زبط، بس مش قادر، قلبي بيوجعني، مش عارف أنام، مش عارف أكل، مش عارف أعيش. فراح لمين؟ راح لهزال. مين هزال ده؟ قريبه، واحد من بني عمومته على ما أذكر. فرحه رضي الله عنه فقال له إيه؟ قال هزال ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو هزال برضو مسكين يا جماعة، هزال مسكين، هو شايفه قاعد يحرق نفسه، هيموت قدامه، قاعد يدوب، فصعبان عليه. قال له خلاص يا ابني روح للنبي. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني فعلت كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي الستر يحاول يبعده ويقول له لعلك فعلت كذا ولعلك فعلت كذا. قال لك أنت ما كنتش، لا أنت مش تقصد الحاجة اللي أنت بتقولها لي دي. والمهم في قصة طويلة وكلكم عارفينها، ولعل بنعلق عليها بعدين. المهم النبي إيه عاتب هزال لما عرف، قال له والله يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. القصة جميلة جدا جدا جدا في موضوع الستر في زمن اللي بيسأل شيخ بيسجله، فما بالك بقى إيه اللي بتشك في زوجها واللي بتشك أنا بتجي لي استشارات بابا. يعني لو يحل لي شرعا اللي أنا أدور على عصاية ماشي، او ادور على الالكتريك مثلا، ويكون جائز ليا شرعا انك تمسك اللي بيسالك ده وتقول له بس قبل ما اجاوبك انت محتاج ايه؟ تاخد مثلا ايه 5-6 عصيان. شكت في بنتها تعمل ايه؟ شكت في زوجها تعمل ايه؟ خلاص بقى شكك في مراته، شكك في ابنه، يعمل ايه؟ اتقلبت الدنيا، بقت مخابرات خالص، سجل هنا وحط كاميرا هنا وبتاع هنا وبتاع. وايه يا عم، في ايه؟ في ايه ده، انت ليلتك بيضه لما تروح كده. ايه لو دعيتك بالطريقه ديت وقابلت الله بهذا، ده انت معك من لا يغيب عنك، معك الرقيب ومعك العتيد، بعد ما يلفظ من قول، ده انت هتتظبط تظبيط طالما انت يعني مركز قوي كده. عفاك الله من اشياء غيبك الله عنها، لا تتتبع عورات المسلمين فضلا ان هي تكون اقرب مسلمه ليك او اقرب مسلم ليك. لا اصلا عاوز اتاكد هو اتجوز عليا ولا لا، ما شاء الله عليك يا نبيها انت، والله لا نبيها ولا حاجه، لانك لو كنت نبيها لتيقنت ان غدا هيتم حسابك على تتبع عورات المسلمين. سبحان الله، دايما يا شيخ هتدنك ذكوري كده طول عمرك واقف ايه ورا هؤلاء. والله اللي يقول لك لا تتبعي عورات المسلمين تقولي عليه ذكوري، فإلى ديان يوم الدين نمضي، عند الله تجتمع الخصوم. وقف بقى ايه بين يدي الله وقولي له الراجل ده كان كده. لا يا جماعة، وسبحان الله سبحان الله، كثير من الاستشارات اللي بتقع في الحتة دي ينغص عيشها عليها، فترى ما لا تستطيع أن تتعافى منه. خلاص انت اطلعت على الذنب واطلعت على الفساد اللي هو عمله، خلاص ايه اللي يحصل؟ مش قادر تتجاوز المرحلة دي، مش قادر. ويبقى يلا بقى تعال عشان ننفصل، يلا تعال عشان نتطلق، يلا تعال عشان يحصل خلع ومش عارف ايه. وهو يطلب، يحاول بقدر الامكان ان يتوب وان يتسامحوا، مش هسامحك الى يوم الدين وبتاع، والعكس كذلك برضه. فانت ظنيت ظن السوء وواضح الموضوع، او شفت حاجة او اشارات او اي حاجة من الحاجات دي عفويا ماشي، لكن انا عمال تتبع والتخطيط، وهخش التليجرام ازاي، وهخش على الواتس ازاي، وهخترق الحساب ازاي، واربط الواتس بتاعه باللاب. ما شاء الله عليك يا انبه اخواتك، انت فاكر ان الكلام ده انت فاكر ان ده مأذون لك شرعا اصلا؟ هو ده مأذون لك انك قاعد تعمل كده مع اخواتك وزوجاتك لو انت متجوز بقى اكثر من حد، والناس كلها دي، انت فاكر ان ده، ولا انت فاكر يعني ان دي نباهة؟ هتطلع على اشياء هتندم، هتنغص عيشك للابد، نغص عيشك للابد، هتلاقي كده النور قطع جوه. واللي وقع منكم، او انتوا بتبقوا فاكرين يعني ايه يعني نسيبهم، انا ما قلتلكش تسيبهم، في 66 الف وسيله انك تتابع بدون المخالفه دي. لكن سبحان الله، من جمال هذا الدين انه لا يسمح ان يكون هناك احد بين العبد وربه، من جمال هذا الدين. في اديان تانيه عاوز تتوب، روح بقى احكي ليه الراهب بتاعك، وروح اقول له بص انا عملت امبارح كذا، وبعت لها على الواتس، وبعتت ليا وردت عليا وقلت لها ايه. لا، وممكن يقول لك ايه، لا لا لا لا لا، مفيش توبه، لازم اشوف كل حاجه واعرف التفاصيل. انت عاوز المغفره بسهوله، لازم تدفع الفاتوره. طب انت عاوز ايه؟ عاوز تاخد الواتس ليه؟ انا عاوز يشاركك برضو الهم اللي انت فيه. فسبحان الله، شوف الدين بقى على طول الدنيا تبقى ايه بينك وبين ربنا، لا يطلع عليك ولا يعني يكون بينك وبين ربك إلا أنت. فإتلاؤه هنا ماعز سبحان الله عنده حرارة. المرأة التي ارتكبت أيضا المخالفة أيام النبي صلى الله عليه وسلم برضو راحت قالت له طهرني يا رسول الله، أنا مش قادرة، حاسة بحرارة، أنا مولعة من جوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ايه الدليل؟ تقول له الدليل بطني، انا باحشائي حمل من غير طريق شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يتركها حتى تضع، ولما وضعت جاية برضو الحرارة عالية، تقول له طهرني مش قادرة. وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خلاص حتى تفطمي سنتين بعد 9 شهور والألم لا يفارقها، ليه؟ هو لأنها صادقة. لما يكون الإيمان هي حاسة ان الايمان اتخدش. عشان كده اللي بيكترئ على المعاصي دي مش مجرد ان هو شرب خمرة ولا ارتكب الفاحشة، بقى الموضوع لازم تبقوا مدركين ان انت وقعت في مشكلة مش سهلة. ويلا بقى نحط بقى برامج مكثفة ونحط ايه يكون في متابعة قوية. بس معلش بس مش عاوز احس ان انا ضعيف وان في حد يتابعني في الموبايل، لا انت لازم تبقى مدرك ان مناعتك دلوقتي تقترب من الصفر، مناعتك الايمانية تقترب من الصفر. انا عارف ان الكلام ده مؤلم بس انت لازم تسمعه. ما انا ما ينفعش واحد انا طبيب ويجي لي عنده سرطان من الدرجة الرابعة وانا اقول له ايه يا بص احنا هناخد بنادول قبل ما ننام ونحاول بقدر الامكان كده لو في فوار ناخده مش عارف وهتعدي، هي بص هو دور زي البرد كده. لا انا بضحك عليك وبخدعك ولست بامين في الطب ان انا اقول لك كده. ولو فعلا في دولة محترمة المفترض تخلي الطبيب ده يسيب الطب وتسحب منه مزاولة المهنة. ليه؟ لانك خدعت من اتاك مستنصحة. فانا لازم اقولها له بكل وضوح. بقول له محدش هيغلق باب التوبة عليك وان في باب توبة وان في كذا وان في كذا وان كذا، بس انت حاليا محتاج برنامج مكثف ومحتاج متابعة مكثفة. ليه؟ خلاص في ضعف حصل، ضعف مش سهل. عشان كده التساهل في الشات الليلي والتساهل في القلوب والتساهل مش عارف في ايه والكلام ده زميلي ده مش عارف ايه ده الممرضة عندي ده سكرتيرة عندي ده بنت عمتي وبتستشيرني والكلام ده كله، الباب ده اخره حيطة سد. ايوه اسمعني انت، ايوه زوجتك بتقولك شفت مش بقولك، ايوه انا بقولك انت الباب ده اخره حيطة سد وانت عارف ان هي حيطة سد بس بتحاول ايه تتظاهر. لا والله العظيم اقسم بالله ما بيني وبينها الا يا سيدي برصيص العابد، كانش بينه وبينه وبين البنت دي الا كل حب وود، كان الاخره بس اخواتها خرجوا يجاهدوا والراجل بيرعى بنت غريبه، بنت عابره سبيل لوحدها، وانت قاعد بقى تعبد ربنا وسايب البنت المسيكينه دي الغلبانه دي اللي اخواتها بيجاهدوا وبيحموا حمى الاسلام، انت تسيبها كده لوحدها؟ مش حتى كده بعودة الايام عاملة ايه؟ لو عوزت حاجة ده تليفوني؟ مفيش خالص. ايه يا اخي العبادة مش مقصرة خالص معاك؟ مفيش خالص ايمان جوه؟ والشيطان مسكه بقى، والشيطان ده اللي مسكه مين؟ ده شيطان من العتاولة. في كتب التاريخ و بعض التفسير زي ابن كثير وكده في هو بيحكي قصة برصيص العابد ده حاجة عجب، ان ده قاعد يعبد ربنا ويعبد ويعبد ويعبد الشياطين عاوزين بقى نوقعه، فاستأذن احد الشياطين ابليس قال له انا سيبهولي ده، وقيل ان ده كان واحد متخصص في الصالحين ده شغل ايه، لا ده مش شغال ناس اهاوي وبتاع دول نبعت لهم اي حد، لكن في حد المنتقبات فاكر ايه يعني فاكر ايه؟ لا في واحد بتاع المنتقبات بتاع الملتزمات ده بيجي لها من باب ايه؟ بص هنتفق اتفاق، يرتكب المخالفة مرة واثنين وثلاثة نسامحه، يشرب خمرة ويشرب حشيش ويشرب كل حاجة برضو ما فيش مشكلة، ضنك المعيشة لمن شرب الايه الحشيشة ولا يهمك نستحمل، لكن يتزوج عليك عشان يحصن نفسه بدل ما يكمل معاها في الغلط، لا ده لازم نولع فيه وهو حي. مع ده تخصصات فيجي لها من ابواب كتيره خلاص، وربنا حلل الطلاق عادي جدا وده سبب شرعي وانت قلبك ما يستحملش، ما شاء الله قلبك استحمل كل المخالفات اللي فاتت دي وما استحملش ان هو خلاص بدا يفوق يقول بقى كفايه بقى عك انا لازم امشي صح. المهم الشيطان اللي بقى اللي بيروح للامام احمد واللي بيروح للاخوه واللي بيروح للاخ في ما الشيطان ده، انت فاكر الشيطان ده هيخش لك ازاي؟ انت لو قاعد في المسجد وتبقى قاعد بتاع ده هيجي لك يعني واحد بقرون وبتاع والقصه المرعبه اللي انت بتشوفها في الكرتون دي؟ لا طبعا هيجي لك ملتحي وحاطط عطر ومسك احمر والدنيا روقان يعني فاهمك، هو الشيطان بيشمك شمة زي ما ابن القيم بيقول كده، بيشمك دي يعني بيعمل عليك، بيعمل لك تحليل. ابن القيم بيقول فإن إبليس الشيطان يشم الإنسان شمة، يدخل كده يروح واخدك شمة كده، وبعدين يعرف مدخلك، بس أنا عرفتك. لأن ربنا لما خلق الإنسان خلقه أجوف، فيحتاج أن يملأ. فالشيطان كان قاعد يلف أول ما ربنا خلق آدم وقبل أن ينفخ فيه الروح، فوجده أجوف، فقال خلقه إيه لا يتمالك. بس عجيبه ده، عجيبه بقى من شهوة، عجيبه بقى من أي حاجة بقى، من باب الأكل، من باب الشرب، من باب الشهوة، من باب أي، أشوف أنا لازم عنده فراغ مش هسيبه. فالشيطان مسك بصيص العابد، قال له البنت ديت اللي إخواتها راح يجاهدوا دول أنت هتسيبها؟ مينفعش، حرام عليك. فين فين فين فين بقى خبرة؟ والراجل عامل له ايه صومعة، وعامل له عبادة كده، وبني له ايه حاجة كده زي اللي الجامع صغير مصلى، وقعد يصلي بقى ويعبد ربنا وبتاع والكلام ده كله. واخوات المسكينة دي راح يجاهدوا في سبيل الله، او يعني يتاجروا في، المهم يعني راحوا فيه في عبادة. فبيسيبوا اختهم عند مين؟ يسيبوا عند مين؟ الشيخ الطاهر ولي الصالحين، هو ده. فيروحوا يبعتوا للشيخ ده الراجل الطيب المسكين. الشيخ يقول لا لا لا انا ليش في البنات. يقول لا انت ليك في البنات، احنا بس بنقول انت ليك في رعاية البنات وحماية البنات وتحافظ على دين البنات، واحنا هنلاقي احلى للبنات منك. فطبعا برصيص العابد ده سبحان الله قبل الراجل في الاخر. فبيعمل ايه؟ بس بقى الشيطان بقى يحط له الخطة، ويبدأ الشيطان يحط الخطة. أو ربنا ما قال لهمش لا تأكل، لهم لا تقرب في مناطق، عارفين عارفين الكهرباء، عارفين الطيار العالي، العمدان بتاعة الكهرباء اللي هو الطيار العالي قوي ده اللي بيبقى موجود في الأراضي الزراعية وموجود في الصحراء وموجود، عارفين انتوا الكلام ده، بيبقى حواليه منطقة كده يقول لك ممنوع انك تقرب، صح؟ فالعمود بتاع الكهرباء العادي تلاقي انك يقولك بلاش تلمسه، لكن الطيار العالي الكبير يقولك ايه لا ده ضغط عالي ده يخطفك، فممنوع الاقتراب. فيعمل لك حوالي ايه من 6 ل 10 متر داير داير. طب لو في مفاعل نووي بيعمل لك ايه بقى؟ لا ده بيعمل لك مدينة من بعيد لبعيد كده انت مش تقرب، صح؟ يقولك ده بقى حقل الغاب ما تقربش. الذنوب اعلى من القنابل النووية، فانت لازم يبقى بينك وبينها ايه ملفات كبيره او مسافه، تبقى من هنا لمطروح مسافه. فالشيطان مش هيسيبك، فبيجي يوقعك. عشان كده بنقول خلي بالكم ما تقربش من مقدمات المعصيه. انا بروح معاهم بس ما بشربش، صدقني هتشرب في يوم من الايام. لا لا لا عم الشيخ انت على فكره انت مش عارفني. يا حبيب قلبي انا عارف الف واحد شبهك. قال لي نفس الجملة، أقول لك على الجملة اللي بعدها اللي أنت هتقولها هتقول لي كذا، وعارف بعده بكرة هتقول لي كذا، لأن خلاص ده تمرين مشهور. ده أنا اللي بحط الامتحان، أنا بصحح الامتحانات، بقاش أنا بحط الامتحانات، أنا بصحح الامتحانات، كل يوم بصحح امتحان. وعلى فكرة الشيطان كل يوم بيضحك عليك وبقول لك بص بكرة دي هحطها لك في الامتحان، وعلى فكرة وهتعمل نفسك مش مذاكر وهتخش برضه وهتسقط. طيب ليه؟ ليه تقع في الحاجات الكبيرة دي اللي بعدها على طول إيمانك هيهتز؟ هو أنت فاكرة عم تبنك تهزري معاه الهزار الوطس ده هيقف هنا؟ مش هيقف هنا، بس هو في دولة تانية وأنا هنا، والله لو في قارة تانية مش هيقف هنا. طب أنت عندك حالة وقف هنا؟ أو ممكن تبقى حالة على الوطس، لكن حالة حقيقية حصلش، معرفش يمكن أنتوا تعرفوا، بس كل الناس اللي أنا قابلتهم في البرازيل والأرجنتين والكونغو لا وقعوا. عشان كده ويحك لا تفتح، انك ان تفتح وتلج هتفتح هتخش، ده وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن القيم بيذكرنا بالحديث ده بيقول لنا خلي بالكم عشان ما تخرجش من دايرة الايمان، اي الايمان الايه الكامل، ويفوتك رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنه، فان الله يدفع عن الذين امنوا. فابن القيم بيقول لك خلي بالك ان الحاجات دي كلها هتفوتك. ايه اللي هيفوتك؟ شوف بقى ابن القيم راح عمل كده ورد تدبري بقى. قال لك هيفوتك الاجر العظيم. طب جبته منين؟ قال لك وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. وانت ايمانك ضعف قوي فالاجر بتاعك هيتشفط. هيفوتك ان يدفع عنك شرور الدنيا والاخره. طب جبتها منين؟ ان الله يدافع او يدفع عن الذين امنوا على حسب القراءه. فهيفوتك ده. هيفوتني ايه كمان؟ هيفوتك استغفار حملة العرش ليك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمين؟ للذين امنوا. طب واللي ارتكب المخالفه؟ ايمانه بيضعف. طب هو ملوش توبه؟ ليه توبه وتوبه وتوبه وتوبه وتوبه. بس انت مهم قوي تسمع الخطاب ده وقايه ليك. طب اللي وقع بنسمعه خطاب الايه؟ الاوبه والتوبه. لان ناس كتير عما تسمع لا ليك باب وان شاء الله يا ربنا يتوب عليك ومنفع، ده يعمل ايه؟ قد يتجرأ على ايه؟ المخالفه. واخدين بالكم؟ ومنها هيخسر تاني برضو موالاه الله ليه. الله ولي الذين امنوا، فكلما زاد ايمانك كلما زادت ولايه الله لك. هيخسر ايه كمان؟ هيخسر تثبيت الله، تثبيت الملائكه لك. يقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فكلما ازداد الإيمان كلما زاد تثبيت الملائكة لك، لأن ربنا أمرهم كده. هيفوت إيه كمان؟ هيفوتك العزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكلما زاد الإيمان زادت عزتك، وكلما ضعف الإيمان ضعفت عزتك. وإيه كمان؟ هيفوتك معية الله وأن الله مع المؤمنين. فكلما زاد الإيمان، شفتوا خدتوا بالكم من اللقطة التدبرية إن ابن القيم سرح فيها دي؟ راح سرح فين؟ في لفظ الإيمان في القرآن. وبدأ يقول لك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال لك يا ربي ده معاصي ديت ممكن تهزلي جامد الإيمان. طب ده معناها ايه؟ ده هتهزلي حاجات تانية كتير قوي. ايه اللي هيهزلي؟ قال لك بقى هيهزلك الحاجات دي اللي منها المعية والعزة وتثبيت الملائكة لك وموالاة الله والرفعة في الدنيا والآخرة. الرفعة في الدنيا والآخرة. شوف يا جماعة علم العقيدة ده مهم قوي قوي. ومن الحاجات الجميلة انك تستقي من الوحي، مش تبقى حابس نفسك بس في كتب العقيدة اللي اصطلح المعاصرين على كتابتها، لكنك تدور على لفظ الإيمان وتعيش معاه. فابن القيم بيديك درس عقدي عالي قوي. ومنها الرفعة، يرفع الله الذين آمنوا. فكلما زاد إيماني كلما زادت رفعة الله لي. وهيفوتنا إيه كمان؟ إن ياخد كفلين من رحمته. يا ربي الرحمة المضاعفة دي ممكن تفوت؟ اه طبعا. طب هو جابها منين دي؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. الايه دي بتخلي القلب حديد، وهي في صورة الحديد. اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. مش الواحد مش عارف يعلق على ايه في الايه ديت ولا ايه؟ كفلين ولا رحمته ولا يؤتكم ولا تمشون به؟ كلنا محتاجين تمشون به. عارف يعني ايه النور ملاصق ليك مجرور معاك؟ نورا تمشون به. تبقى معاك النور كده تماشي بيه. الناس مضلمة حواليك وانت ماشي بيه، يحصل بلاء، كل الحي وكل العيلة ضلمت وانت منور، حصل فقد، بنتك ماتت، زوجتك ماتت، كله طفى وانت منور، حصل بلاء وضيق والرزق ويلحق الدولار سافر ويلحق الجنيه ايه اعتقل، الناس تطفي وانت منور. طب اللي منورني نورا تمشون به، نورا تمشون به. انت معاك حاجة ماشي بيها، هي دي. سبحان الله، ماشي على طريق المنيا وانت رايح سوهاج ومفيش انوار على الطريق، والساعة 2 بالليل في الشتاء، واحد اكتشف ان فانوس العربية مكسور، هيمشي في الطريق ازاي؟ وفي واحد تاني بفضل الله الانوار بتاعته الله اكبر بتنور قدامه، ايه 400 متر مرتاحة مع نوره. كذلك انت عم ايمانك بيكون موجود نور تمشون به، ماشي بقى في ظلمات وكبد الحياة، انت في حتة تانية خالص، دخلك جامعة انت في حتة تانية خالص، الدنيا مضلمة وفي رطوبة في الجو. انا بقى انا في نور في القلب، خلي الرطوبة في الجو بس النور في القلب، انا مش مشغول بالقصة دي، انا معي نور في صدري اذا انكشف ربما انار الحي اللي انا ساكن فيه في ظلمات الليل. عشان كده لما جن الليل على كل من حولك كنت لا تشعر به، لماذا؟ لأنك تعيش والصبح إذا تنفس، أنت عايش هنا، أنت في الحتة دي. عشان كده بقول لكم من الآية دي اللي في سورة الحديد بتخلي القلب حديد، نورا تمشون به، ولو مشيت بالنور ده ماشي مش عليك ذنوب متقلاك ويغفر لكم، ما فيش ذنوب، ما الذنوب دي بتتقلك، عارف الذنوب دي عامله زي واحد ماشي، فتلاقي واحد يقول له لو سمحت خد الكيس ده معاك، فالكيس ده فيه كام 3 4 كيلو تفاح، فيمسكه وبعدين يعمل ذنب تاني، فيروح واحد مديله ايه كيس تاني فيه 6 7 كيلو دقيق، فيروح ماشي ماشي، وبعدين هو ماشي واحد يقول له معلش خد دي معاك، ايه ده ده مش عارف 2 كيلو ايه و3 كيلو ايه، فقعد ماشي ماشي اثقال عليه اثقال عليه اثقال عليه، بيحصل له ايه، يبقى ماشي كده على قده مش عارف يتحرك، والدنيا سبحان الله مش قادر ليه الزون. طب ويغفر لكم، يغفر لكم دي تلاقي واحد يروح معد عليك، هات يا ابن الكياس دي، لا لا لا هات، يروح حاططها هو في العربية، انت ايه اللي انت ليه ماشي ليه ماشي بيها كده، فتلاقي نفسك تخففت كده، فبقيت ماشي مش معاك حاجة خالص شايلها، فاكتفك بعد ما كانت علمت عليك من فوق كده وخلاص، وحاسس بالوجع هديت خالص، وانك حاسس ان فقراتك كانت متفرتكة هديت خالص، كل ده تشال ليه؟ الدنيا راقت. ويغفر لكم، ومنها اعطاؤهم كفلين من رحمته واعطاؤهم نورا تمشون به ومغفرة الذنوب، ومنها الود. يا سلام على الود، يا سلام على الود. يا جماعة اللي منكم يقول لي أنا أعرف معايا تليفون بندر بليلة، معايا تليفون الشيخ الحزيفي بيحبني قوي، والشيخ الحويني بقى كل يوم بيبعت لي رسالة كده قلوب طمني عليك، كل شوية بيقول أنا محمد ده في الحتة الشمال بيحبني قوي، فالود ده أنت بتحاول تحافظ عليه صح؟ ابن القيم يقول ومنها الود، هيخسر الود الذي يجعله سبحانه لهم وأنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباد الصالحين. شوفوا الآية، الآية آية مريم دي يعني بتخليك كده تروح في حتة تانية خالص، تحس كده أن أنت إنسان كأنك قاعد في مسجد زكريا عليه السلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، في ود سيخترق قلوب كل من يعرفه بلا استئذان، تلاقي كده في ود كده يروح ضاغط عليك، يبقى ليه مكان في قلبك، ليه توقير في قلبك، ليه احترام في قلبك. المعصية بتعمل ايه بقى؟ بتسحب تسحب تسحب تسحب تسحب تسحب تسحب، يبقى في نفرة في القلوب كده. عشان كده ابن الجوزي بقى لي فترة كل شوية بجيب سيرته مش عارف ليه، شكله هو الكتاب اللي بعد الداء. مهم ابن الجوزي كان بيقول ان انا قابلت ناس كانت لهم كثير طاعة، يعني ليهم ظاهرا كثير طاعة وصيام وتصدق وبتاع، ولكن القلوب تنبو عنهم، القلوب بتبعد عنهم. وقابلت اقواما لم يكن لهم كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن القلوب تهتف بحبهم، قاعدة بتنادي عليهم، فقلت ما السر؟ فلم أجد شيئا إلا شيئا واحدا، الله الله في السرائر، الله الله في السرائر. بقول ما لقيتش حاجة بقى، حاولت أفهم الدنيا ماشية إزاي فما لقيتش حاجة. الإمام مالك عما جه يكتب كتابه فسمى الموطأ، فموطأ مالك. ففي أحد التلاميذ قال له يا إمام، يعني ما في كم موطأ يعني اتكتب، يعني أنت ليه جاي تكتب؟ أنت تكتب زي اللي شبهك اللي كتبه. فقال له كلمة تكتب على جبين الزمان. فقال له إيه؟ قال له يا بني ما كتب لله يبقى. بقول له أنا مش مشغول إن في 100 كتاب شبه الكتاب بتاعي، ما كتب لله يبقى. النهاردة كله بيتكلم موطأ مالك، والناس بتدرس كتاب مالك، ومالك خير من ذلك، ما كان لله يبقى. فالله الله في السرائر، فسبحان الله سيجعل لهم الرحمن ودا، ومنها الأمان من الخوف يوم يشتد الخوف، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف من مستقبل ولا حزن على اللي فات. ومنها أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة. ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء. قل هو للذين مين آمنوا حصريا هدى وشفاء. طب واللي مش بيؤمنوا؟ في أذانهم وقر، عافانا الله وإياكم. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. عليهم مش لهم، عليهم. أولئك ينادون، بس من مكان بعيد، تبعيد قوي. المقصود يا ابن القيم ايه؟ المقصود ان الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. فكيف يهون على العبد؟ ركزوا، عشان احنا مش كنا درس إيماني دلوقتي نتكلم عن الإيمان، كنا بنتكلم عشان السطر ده بس. فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه؟ عرفتي بقى؟ عرفتي ليه احنا طولنا شوية في الموضوع ده؟ وحضرتك عرفت ليه؟ عشان ما تبقى مدرك كويس قوي وانت مقبل على الذنوب اللي من نوعية ديت، تبقى انت رايح فين. انت مش رايح طلع كده وراجع، انت مش رايح يعني مش رسالة واتس وخلاص واللي كان، لا لا لا لا، الموضوع اعمق من ذلك بكثير. وان في فاتورة محترمة جدا جهز نفسك عند الكاشير تدفعها، قاعد كل حاجة تعجبك تروح محمد، اهدى بس اهدى، انت قاعد عمال تشيل حاجات غالية قوي ومستوردة. لا لا لا يا شيخ، احنا بس عند الكاشير كده هتقول له بص انا مش معايا الا 12 جنيه هيعديك. لا مش هيعديك، وهتدفع الفاتورة كويسة. ليه؟ لانك داخل وانت ايه بالقوة دي. لما الكلام ده شديد قوي على اللي ارتكب المخالفة، عادي خليه يبقى شديد عشان يتوب توبة حديد. فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان؟ بس ربنا عفو وغفور. نعم ربنا عفو وغفور، وربنا شديد العقاب. ما هو اللي قال لك أنا رحمن؟ قال لك أنا شديد العقاب، وقال لك ما تقربش من حدودي، لأن قربك من حدودي معناها أنك لا ترى في قلبك أني ذي القوة المتين. فلازم تبقى مدرك كويس قوي. انا هقول لكم على حاجه، هو عم يجي حد يروح ضربك بالقلم ويسرق فلوسك وبعدين يقولي معلش سامحني، وانت عارف ان الواحد احيانا ايده بتاكله كده، بتقبل ما بتقبلش؟ ينفع نقول بقى فين الحلم بتاعك، فين الرحمه بتاعتك، فين كذا وفين كذا وفين كذا؟ لا يا جماعه، الله سبحانه وتعالى من اسمائه الحكيم، ماشي، من اسمائه الحكيم، الله من أسماء الحكيم، والحكمة أن تضع الشيء في موضعه. أستاذة زهرة بتقول كلمة جميلة جدا جزاها الله خيرا، تقول إن ربنا غفر لزانية سقط كلب. هذا الرب أخرج آدم من الجنة لذنب. شفت تبا هو ده اللي يعمل لك الوزنة. واخد بال حضرتك؟ لو حضرتك بصيتي على الإسلام من الباب ده فما يؤمنك؟ إيه اللي يؤمنك بقى؟ وأقام الحد، حد الرجم في قضاء شهوة لا تتعدى دقيقتين، ودخلت النار امرأة في هرة. فعشان كده إحنا لا نحتقر من المعروف شيء، وفي نفس الوقت لا نستصغر الصغائر الذنوب. فمهم جدا جدا الموازنة دي، واخدين بالكم؟ طيب بالنسبة بقى للي وقع في الذنب ده يعمل ايه؟ في لقاء كنت سميته مرة تقي يعصي يرجعها. واللي هيقول هي بايظة، لا هي مش بايظة، إلا ان ده شعور وسلم طوارئ الشيطان بيخليك تقوله عشان تكمل في إدمان البعد. طبعا انا لا اقصد من يسمعني، والا من دلائل ان شاء الله ان الله اراد به خيرا انه يتواجد في مجالس فيها خير، فانا لا اقصد من يسمعني امثالكم. فالتوبة يصلحه الله في ليلة، بس اللي انا عاوز اقوله، لان انا قابلت ناس كتير بيقع في الذنب ده وبعدين مجرد ما يدرك إن باب التوبة مفتوح والحمد لله ويفوق كده، مجرد ما يفوق، أنا شفت ناس كتير كده، وغالبا حضراتكم شفتوا ناس كده. إيه اللي بيحصل؟ يتجرأ تاني على الخطأ ويروح واقع تاني. طب هو ملوش توبة؟ ليه توبة. ثم عاد وأذنب يا رسول الله، قال يا أبا ذر، ثم تاب، قال تاب، قال يتوب الله عليه. فيروح أبو ذر يقول له طب لو رجع تاني وسرق وزنى وبعدين تاب تاني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف أبي ذر. فإحنا مهم جدا ناخد بالنا يا جماعة أن الحساب يوم القيامة مثقال ذرة، من خير يرى ومن شر يرى. الباب ده يديك دايما خوف ورجاء، عامل زي مين؟ زي الولد اللي في الثانوية العامة، قاعد يذاكر ما شاء الله، وفي الآخر خالص إيده على قلبه، يا ترى اللي هيحصل؟ فالآن عارفين القلق ده أنت لازم تدنك عايشه، لأن لو الرجاء هو اللي زاد قوي وأنا مطمن ومش فارق معايا والكلام ده كله، يا عم اعمل اللي نفسك فيه، ده ربنا غفور رحيم يا شيخ، والله أنت لو تعرف رحمته ده أنت كنت مش هتدي دروس، عارف كنت ممكن تيجي كده أنت تقول لنا هيا بينا نغتاب ساعة كل يوم خميس الصبح بدل الدروس والكلام ده كله. أنت بتدي دروس ليه وشغل نفسك وتقرأ كتاب ابن القيم وبتاع؟ لو تعالى نقرأ كده كتاب الأغاني، تعالى لو تسمعنا موسيقى غيده على الصبح كده نحصل فيها استرخاء وننام وبتاع، اقول لك لا يا اخي غلط وبتاع، تقول لي يا شيخ اقسم بالله ادينا درس في الرحمه عملي، سمعنا اغاني وتسمعنا بتاع كده، تقول شفتوا بقى ادينا قعدنا ساعه اهو وسمعنا حاجات اهو. عاوز اقول لكم بقى ربنا يتوبوا على من تاب. هيا بينا نفتح نرفع ايدينا بقى، وعزمنا عزما اكيد على ان نعود الى المعاصي ابدا. لا ده اسمه استهزاء ده. عشان كده يا جماعة في خطاب لازم أقوله لك قبل الامتحان، وفي خطاب أقوله لك بعد الامتحان. الخطاب اللي هقوله لحضرتك قبل الامتحان، ذاكر، عشان الثانوية العامة للأسف معمولة بنظام معين بيساعد في تحديد مصيرك بعد في الكلية وكده. طيب خلصت مذاكرة وجبت 63، بقول لك ولا عليك، قدر الله ما شاء فعل، تعال نعمل 1 2 3 4 5 6 10. لكن ما تخلينيش اقول لك ان الخطاب اللي بعد الخطا اقوله لك قبل الخطا، لا، في ناس كتير محتاجه تسمع ايه اللي منتظرها. وده اصلا فكره ابن القيم في علاج التعلق. ابن القيم عمل ايه في الكتاب ده؟ هو جيش الدنيا قوي للي لسه ما وقعش، وبعد كده هيتكلم مع اللي وقع، تعالى بقى انت وقعت، تعالى نشوف حلك ايه بقى يا جماعة. اللي بيقع في الشرك ليه حل، اللي بيقع في القتل وقتل 100 نفس ليه حل. في محاضرة برضو كنت قلتها تقريبا، هل لي من توبة؟ عموما لو سمعتم في محاضرات رمضان اللي فاتت في اكثر من باب في الباب ده، فارجو انكم لا تجعلوا ان الشيطان يشوش عليكم ويخليكم انك دايما على طول الخط عاوز تسمعي ان ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم. انت لازم تعرف ان الغفور الرحيم هو هو شديد العقاب. ربنا سبحانه وتعالى في آلة في الأنعام من جمال هذه الصورة أنها ختمت بآية شافية جامعة مانعة. الآية بقى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تعيش وتعيشي حضرتك بالحتة بالجو ده، سريع العقاب غفور رحيم. خلاص في سورة الحجر برضو في آية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وقول لهم برضو وأن عذابي هو العذاب الأليم، قول لهم الاثنين. فهكون مدلس على حضرتك، وهكون مدلس على حضرتك لما جي أجي أقول لك إيه، ربنا قال لي أنبأك أنه غفور رحيم، فساعتها هكون أنا خدعتك إن أنا ما كملتلكش الآية. واخدين بالكم؟ فهنا ابن القيم بيقول لك خلي بالك أنت لو وقعت في الذنب الكبير ده هتفقد حاجات كتيرة قوي. طب أنا بقى ارتكبت الفاحشة دي 10 مرات أعمل إيه؟ لا 10 مرات وفعلا صادق وبتقول لي أعمل إيه؟ ما أيسر العودة للصادق. الصادق سهل جدا يرجع. بس زي ما بقول لحضراتكم، في أنتم متفقين معايا يا جماعة، هختم بالكلام ده، أنتم متفقين معايا أن الأمراض علاجها مختلف ولا كل الأمراض نفس الدرجة؟ يعني واحد عاوز غسيل كلى زيه زي واحد بتاع زايدة عنده زايدة، زيه زي واحد عنده تليف، زيه زي واحد عنده سرطان، زي واحد عنده ضمور، كل دول زي بعض. انتوا شايفين ان ده مختلف صح؟ هل يعقل بقى انك تروح للدكتور وتقول له انا حلقي وجعني، واحد تاني جاي للدكتور يقول له انا عندي ورم على الكلى او ايا كان ونكتشف ان هو غير حميد، هل ده علاجه زي ده؟ هل ساعتها ما يقول له لا احنا محتاجين هناخد 1 2 3 4 قد نحتاج كيماوي، فيقول له حرام عليك بطلوا بقى، كرهتونا في العلاج، كرهتونا في الطب، كرهتونا في كذا، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. عادي جدا الدكتور ممكن يضحك ويبتسم ويقول لك طب بص في واحد تحت خريج معهد حودة معاه دبلوم صنايع، ده بيعالج الحاجات دي بطريقة تانية خالص غيرنا. فتنزل تحت فتلاقي حودة ده بيقول لك ايه، لا لا لا انا هعمل لك كيوي باللبن خلاص ولبن الابل، هيبقى كيوي بلبن الابل، هتلاقي نفسك فكيت خالص وهتطير وهجيب لك شلولو ايه اتحلي بيه بعد ما تخلص. وانت عجبك الموضوع ومبسوط قوي بالراجل اللي خريج معهد حودة ده. طب انا مالي بقى بالقصة دي؟ زي ما انت بتدور على الشيخ حودة ان يقول لك الدنيا جميلة، وعارف ابليس، عارف ابليس، ابليس اللي مبهدلنا ده يعني هيشوف رحمة ربنا هيقول لك انا داخل الجنة، ده الواحد شكك ان ابو لهب هيخش معاه. هو انت الدماغات دي غالبا هتخش مع ابو لهب فعلا. فنسأل الله العفو والعافية. لو كان ديننا لا فعلنا ما يحبه الناس، لكن احنا جماعة سعاة بريد، احنا سعاة بريد، كما اتانا نبلغ. فربنا يسددنا واياكم لكل خير وينفع بنا وبكم. فابن القيم يقول لنا استمرار على الذنوب واصر عليها خيف عليه ان يرين على قلبه، يعني يسود. ومن هنا اشتد خوف السلف كما كان بعضهم يقول أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. شوف الكلام الجميل. ربنا يسددنا وإياكم ويسترنا وينعف عنا ويطهر قلوبنا ويسددنا وإياكم لكل خير. هل كل ذنب هدفع عليه الفاتورة؟ ده سؤال جميل. أنا قلت في أكثر من لقاء في السلسلة دي وأكدت عليها أن كلام ابن القيم محمول على من؟ محمول على المستمر في الذنب المصر عليه. طب أنا تبت، أنا تبت خلاص كل العواقب دي انتهت. يبدل الله سبحانه وتعالى السيئات بتاعتك حسنات، مش مجرد التايب لازم في فاتورة، لكن هو في ذنوب طبيعتها المقال بتاعها في ضرر، زي واحد مثلا مدمن مخدرات وحب يتوب، ما هو الإدمان ده، الإدمان ده كلفه سمعة معينة، كلفه ماديات معينة، ففي فاتورة تلقائي دفعت. لكن الفاتورة المتعلقة بالآخرة والحاجات دي كلها لا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم، يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا.